الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى والتمسوا من الأعمال الصالحات ومن الحسنات والقربات في هذه الأيام الجليلات، فإنها أيام عظيمات شرع الله فيها من الأعمال الصالحات والقربات ما تعلو به الدرجات وتزيد به الحسنات وتمحو به السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وفي رواية: ولا جهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهريق دمه. هذه الأيام فيها التكبير والتهليل، وفيها الصيام والقيام، فيها الحج والثج، فيه يوم عرفة، من صامه كفر الله عنه السنة الماضية والباقية. في هذه الأيام يتقرب الناس بالهدي والأضاحي، يحيون سنة أبيهم إبراهيم عليه السلام بإهراق الدم في يوم العيد وأيام التشريق. في هذه الأيام يفد الناس من كل حدب وصوب، يفد الناس من كل حدب وصوب، يحجون بيت الله، يأتون رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يرجون ثواب الله وتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار، وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. في هذه الأيام الجليلات يفد الحجاج بيت الله، يطوفون حول البيت سبعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن طاف أسبوعا يحصيه، أي يحصي أشواطه السبعة، ومن طاف أسبوعا يحصيه لا يزيد عليها ولا ينقص، ومن طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما رفع رجل قدما، أي من الحجاج ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات، إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، أي بكل خطوة. وفي طوفهم يستلمون الحجر والركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا، أي يزيل الخطايا ويكفرها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شفي. وفيها يقف الحجاج بعرفة، والحج عرفة، وكم يباهي الله ملائكته بأهل عرفات، وكم فيها من عبرات تسكب، وكم فيها من أنفس تعتق، وكم فيها من صفح الذنوب والخطايات، وكم فيها من أرزاق تنشر. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة والأمة إلى قيام الساعة بالتبع: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وجاءت زيادة عند غيره: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ما للحجاج حين ما للحاج حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حين يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا عباد الله، إن هذه الأيام أيام عظيمات جليلات، فعظموها في قلوبكم وجوارحكم وأعمالكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويا حجاج بيت الله، يا من من الله عليكم بحج بيت الله، اتقوا الله تعالى واشكروا الله على هذه النعمة وأدوها مخلصين لله، متبعين فيها لمناسك رسول الله، حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتجنبوا الرفث والفسوق والجدال في الحج، فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا هو الحج المبرور إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. حجاج بيت الله، إذا أتيتم الميقات فأحرموا وتجردوا من المخيط وأهلوا بالحج رافعين بها أصواتكم قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستمروا في هذه التلبية حتى تبدأوا بالطواف. وإذا عليتم أثناء سفركم شرفا فكبروا، وإذا نزلتم واديا فسبحوا، فإذا أتيتم البيت فطوفوا سبعا، ثم صلوا ركعتين، ثم اسعوا بين الصفا والمروة، ثم من كان متمتعا بعمرة فليقصر، وأما من كان قارنا أو مفردا فلا يأخذ من شعره ولا يحل من إحرامه إلا إلى يوم العيد ويبقى محرما. فإذا جاء يوم التروية يوم الثامن فلبوا بالحج من شروق هذا اليوم ومن أماكنكم التي أنتم فيها، ثم اذهبوا إلى منى ملبين، وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع قصرا لا جمعا، فإذا أشرقت شمس يوم التاسع فانطلقوا إلى عرفة، والسنة دخولها بعد الزوال بعد صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم لتتفرغوا للذكر والدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأكثروا فيها من الدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل، فإنه يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم، يوم يباهي بكم الله ملائكته، ثم إذا غابت الشمس فادفعوا إلى مزدلفة وصلوا فيها المغرب والعشاء متى ما وصلتم جمعا وقصرا، ثم باتوا بها وصلوا بها الفجر، ثم اذكروا الله تعالى حتى قبل الشروق، ثم ادفعوا إلى منى، فإذا وصلتم فرموا جمرة العقبة الكبرى سبعا، ثم انحروا، ثم احلقوا أو قصروا، والحلق أفضل. ثم اذهبوا إلى مكة وطوفوا طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وهو طواف وهو ركن، واسعوا سعي الحج وهو ركن. ثم عودوا إلى منى، ثم عودوا إلى منى وباتوا فيها، فالبيات فيها أيام التشريق واجب. ثم ارموا بعد الزوال من أيام التشريق الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وادعوا الله بعد الأولى والثانية، وأما الثالثة فلا. افعلوا هذا ليومين من أيام التشريق لمن أراد التعجل، أو ثلاثا لمن أراد التأخر لمن اتقى وهو خير. ثم من أراد التعجل وجب عليه الخروج من منى قبل غروب اليوم الثاني، ثم طواف الوداع، واجعلوه آخر عهدكم بالبيت. فيا حجاج بيت الله، فيا حجاج بيت الله الحرام، اتقوا الله تعالى وعظموا مشاعر الحج، فإنكم في عبادة عظيمة. كم من هو في الأرض قد ضلوا عنها أو حرموا، كم من هم في الأرض قد ضلوا عنها أو حرموا مع قدرتهم والعياذ بالله. فأقبلوا على الله تعالى بقلوب مشفقة لاهفة ترجو الآخرة وتخاف ذنوبها وتقصيرها. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. فلله ذلك الموقف الأعظم الذي فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. اللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المتبعين المعظمين لشعائرك يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن العمر فرص، وإن الحياة لحظات، والعاقل المؤمن يعتبر ما حوله، يعتبر مما حوله، ويستغل فيه كل منفعة، ويرفع درجة وليرفع درجاته في جنات النعيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالموت ساعة حتمية على كل عبد يلقى فيها الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن هذه الأيام أيام جليلات، فكما أن التجار لهم مواسم في البيع والشراء هي أفضل عندهم من سائر الأيام، فكذلك المؤمنون الذين يرغبون في كسب الآخرة ورضا ربهم لهم مواسم جليلة أعدها الله لهم ليتزودوا منها إلى الدار الآخرة. وإننا نحن في هذه الأيام، في أيام عشر من ذي الحجة، هي أعظم أيام ومواسم المؤمنين ليربحوا فيها أعظم الأرباح، ويتزودوا فيها من صالح الأعمال. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وروى أبو يعلى بسند صحيح، والبزار بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا نبي الله، ولا مثلها في سبيل الله؟ قال: ولا مثلها في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. فاحرصوا عباد الله على كل ما يحبه ربكم، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فحافظوا على الصلوات في بيوت الله، واحرصوا على صيام هذه الأيام أو بعضها، وأكثروا من قراءة القرآن وتدبره، وأكثروا من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصدقات، والزموا قيام الليل والاستغفار في أوقات الأسحار. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أي يقولان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فعظموا هذه الأيام، فإنها أيام عظمها الله تعالى، حيث أقسم الله بها تعظيما لشأنها. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره، ولا يأخذ من أظفاره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. والحكم هذا خاص لمن أراد أن يضحي، ولا يشمل هذا الحكم من يضحى عنهم من سائر الأسرة، ولا الوكيل الموكل الذي وكل بذبح الأضحية، ولكن الحكم خاص بصاحب الأضحية الذي أراد أن يضحي. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر الله، وامتثلوا شرع الله تعالى، ولا تتساهلوا في الحكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا معظمين لشعائرك، متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد وأراد المسلمين بشر وفتنة فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم آمن الحجاج في حجهم، اللهم آمن الحجاج في حجهم. اللهم من أراد بالمسلمين في حجهم وفي شعائرهم وفي مقدساتهم شرا وفتنة فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة من الرافضة وغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر إخواننا أهل السنة والتوحيد في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق، وانصرهم في الشام، وانصرهم في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعلم، اللهم إننا نعلم أن ما أصابنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم ابعدهم عن بطانة الشر والفساد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.